بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف أمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الآية 16 إلى الآية 20 من سورة آل عمران أولا عندنا في الآية 16 عندنا قول الله تبارك وتعالى لفظ آمنا نلاحظ في هذا اللفظ أن فيه مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع لفظ آمنا مد بدل فيه القصر وفيه التوسط وفيه الإشباع أما اللفظ الآخر لفظ النار لو لاحظنا أن هذا اللفظ فيه ألف مادية وجاء بعد الألف المادية راء متطرفة في آخر الكلام وتشكيلها مكسورة إذن حكم الألف مقللة قولا واحدة ولكن نلاحظ ما يلي أن التقليل الألف المادية يترتب عليه ترقيق حرف الراء هكذا النار النار إذن ونحن نقلل الألف المادية نراعي ترقيق حرف الراء ننتقل إلى الآية الأخرى وهي الآية 17 الآية 17 عندنا قول الله تبارك وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أولا عندنا في هذا اللفظ بالآ هذا اللفظ فيه النقل أي تنطق لام مفتوحة هكذا بلا بلا نلاحظ كده سويا عندنا هذا اللفظ فيه النقل فيه النقل فتنطق لام مفتوحة هكذا بلا بلا بلا أيضا الألف مقللة قولا واحدة زي لفظ النار لأن الألف برضو جي بعدها ها الألف جي بعدها راء متطرفة مكسورة ونلاحظ مع بعض سويا أننا قسمت الكلمة شقين بلا بلا سحر بلا بلا سحر وأيضا يترتب عليه ترقيق حرف الراء هكذا بلا سحر طيب نتابع سويا الآية 19 عندنا في الآية 19 عندنا اللفظ الأول الإسلام أيضا هذا اللفظ الإي فيه النقل الألف واللام اللي وراهم همزة فيه النقل طب الهمزة تشكلها إيه؟ مكسورة هنشيل الهمزة وناخد الكسرة نحطها على اللام فانطق اللام لام إيه؟ لام مكسورة هكذا ألي ألي نلاحظ سويا ألي ألي خلاص شلت الهمزة وحطيت الكسرة على اللام ألي طيب لما أبدأ أعمل نقل يجوز للقارئ بقى لما اجي ابتدي بكلمه الاسلام وعايزين بقى نعمل الكلام ده النهارده من اخواننا المتصلين والمتصلات ويجوز للقارئ عند البدء عندي حاجه من اتنين ممكن اعملهم اثبات همزه الوصل هكذا الاسلام الاسلام او حذف همزه الوصل فتنطق الاسلام الاسلام يبقى لما اجي ابتدي لما نيجي نقرا إن الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام أبتدي الإسلام الإسلام تاني الإسلام الإسلام هكذا. طيب نتابع سويا. عندنا مد بدل، عندنا كلمة أوتو أو، وعندنا كلمة بآيات بآ، الاثنين مد بدل فيهما القصر والتوسط والإشباع. تعالوا نتابع الآية رقم 20. عندنا في الآية رقم 20 عندنا قول الله تبارك وتعالى فقل أسلمت، فقل أسلمت فيه النقل. طيب هتشيل الهمزة، طب والفتحة اللي عليها هحطها على اللام فتبقى لام مفتوحة فتنطق فقول أسلمت، فقول أسلمت تاني فقول أسلمت. طيب عندنا اللفظ الآخر بقى وده جديد عندنا في رواية ورش، ومن اتبعني، ومن اتبعني فإن حاجوك فقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل عندي في هذا اللفظ يا جماعة يا إخواننا لو وقفت على هذا اللفظ فيه حذف الياء، وقفا في إيه؟ حذف الياء اتبعن. طب هتحذف الياء يعني هقب بسكون النون اتبعن، اتبعن. طب ولو وصلت إثبات الياء هكذا ومن اتبعني وقل، ومن اتبعني وقل هكذا اتبعن ومن اتبعني وقل. يبقى واحنا بنتلقى وبنقرا ان شاء الله عايز نقف عليها عشان نثبت حذف الياء يعني هقب بسكون النون ومن اتبعن، واوصلها للتدريب عشان ابين للسامع ان حال وصل هذا اللفظ بما بعده ايضا فيه اثبات الياء ومن اتبعني وقل. نتابع سويا. طيب عندنا ايضا، عندنا ايضا مد بدل لفظ أوتو، عندنا مد بدل فيه لفظ أوتو، فيه مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. عندنا أوتو مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. عندنا أيضا لفظ هام والأميين برضو فيه النقل. لاحظوا تلاوت النهاردة مليانة نقل، مليانة نقل ومد بدل. طيب والأميين هيبقى فيه النقل، طب هتشيل الهمزة، الضمة اللي عليها هتروح لمين؟ هتروح لللام فتبقى لام مضمومة. ولميين، ولميين هكذا. عندنا بقى الآية برضو الخامسة أو في ذات الآية فإن أسلموا فيه النقل، فيه النقل هشيل الهمزة واخد الفتحة حطها على النون، طيب تبقى نون مفتوحة فتقرأ فإناء، فإناء هكذا فإناء. طب ما تيجي نركبهم جنب بعض بقى، يلا فإن أسلموا، فإن أسلموا تاني فإن أسلموا. طيب عندنا لفظ هام جدا اليوم التقاء الهمزات، التقاء الهمزات في رواية ورش أأسلمتم. تعالوا نسجل الملاحظة بتقول إيه، نلاحظ من اللفظ السابق اللي هو أأسلمتم اجتماع همزتين، فعلا يا شيخ دول همزتين. طب سؤالي الهمزتين دول من كلمة ولا من كلمتين؟ اجتماع همزتين من كلمة، ادي رقم واحد. طيب السؤال الهمزتين دول مختلفين في الحركة ولا متفقين؟ متفقين، ولكن الثانية اللي هي الهمزة الثانية يعني متفقة مع الأولى في الحركة، صح ولا لا؟ الهمزة الثانية زي الهمزة الأولى، الاتنين بينهم اتفاق في الحركة بدليل ان الاتنين ايه؟ مفتوحين. طيب في هذه الحالة إذن حكم الهمزة الثانية، إذن حكم الهمزة الثانية ألف التسهيل، التسهيل. فاكرين في رواية حفص عندنا التسهيل فين؟ أعجمي في سورة فصلت، أهدي زيها بالضبط، أعجمي أسلمتم، أعجمي أسلمتم. طب في وجه تاني ممكن تتقري بيه؟ زي إيه؟ الإبدال ألف مادية، طب هنبدل الهمزة التانية ألف، طب لما تبدل الهمزة التانية ألف الألف دي هتبقى حرف مد يا شيخ، يا ترى همدها كم حركة؟ قبل ما نقول نبص الهمزة التانية الحرف اللي وراها ساكن ولا متحرك؟ هتقولوا للهمزة التانية الحرف اللي وراها حرف السين، والسين دي ساكنة، يبقى هنمد ست حركات. عشان كده بنقول الإبدال ألف مدية مع الإشباع. ليه؟ لأن الهمزة الثانية بعدها حرف ساكن. عارفين الكلمة دي بتفكرنا بكلمة إيه؟ بثلاث كلمات في رواية حفص بنعملهم بنعملهم. فاكرين في سورة الأنعام الذكرين، وفاكرين برضو في سورة يونس لفظ الآن، وفي سورة النمل برضو لفظ الله. الثلاث ألفاظ دول في رواية حفص من طريق الشاطبية، مش احنا تعلمنا في رواية حفص من طريق الشاطبية ان اللفظين دول يتقروا بوجهين؟ الوجه الاولاني يتقروا بالتسهيل الذكرين الله الآن، وفيها وجه تاني الإبدال مد مشبع ست حركات الذكرين الله الآن. نفس اللفظ ده زي رواية حفص بالظبط، أسلمتم أسلمتم، هكذا يا التسهيل أو الإبدال ألف مع المد الإيه المشبع. آخر لفظ عندنا في التلاوة لفظ بصير بالعباد. نلاحظ أن ترقيق الراء وصلا، ترقيق الراء وصلا خلاص، أما وقفا فهي مرققة لجميع القراء. يبقى بصير بالعباد، الوصل بتاع بصير بالعباد ده يختص بورش الوحيد اللي هيرقق، الوحيد في القراء العشرة اللي هيرقق، لأن الراء عنده مضمومة، وكلنا حظين إن الراء المضمومة في كل الروايات مفخمة. ده احنا حظين قواعد التفخيم والترقيق إن الراء المفتوحة راء والراء المضمومة رو، واحنا حظين إن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة والراء المكسورة ري مرققة. طب في رواية ورش، في رواية ورش ده انفراد لرواية ورش، ينفرد به ورش عن سائر القراء والرواه، فلورش عن نافع ترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة بشرط أن يكون قبل الراء المفتوحة أو المضمومة حرف مكسور، أو أن يكون قبل الراء المفتوحة والمضمومة ياء مادية أو ياء لينة. طب هنا لما نتابع هذا اللفظ بصير بالعباد، نلاحظ أن الراء مضمومة ومسبوقة بياء مادية، يبقى في الوصل هتبقى مرققة الوش. طب لما أقف على بصير هتبقى مرققة للكل، لأن أي قارئ أي راوي هيقف على هذه اللفظة فهي مرققة عند جميع القراء. كده انتهيت من آيات اليوم، من الآية 16 للآية 20. نتابع التلاوة ثم نتلقى الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هكذا يبقى ديات الآيات من الآية 16 إلى الآية 20. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا أم محمد. معنا الحج عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حج عبلة. الحمد لله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة بس أبدأ القراءة إن شاء الله. أطلب من إدارة القناة بإذن الله ياريت البرنامج يجينا يعني يبقى مرتين في الأسبوع، حلقتين في الأسبوع، عشان يعني نستفاد من العلم ورش غني. فان شاء الله ان شاء الله نوصل هذا الكلام للاستاذ محمود حسان. جزاك الله خير وجزاكم مثل. ابدا من اول الصفحه. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بس ليا ملاحظة يا حاجة عبلة، اتفضل انتبهي إلى زمن المد المنفصل، هنديله ست حركات، نعيد من عند ربنا إننا وناخد ست حركات مع إشباع البدل. حاضر. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. هناخد القصر الأول؟ إن شاء الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. طب ده قصر؟ لا هناخد اتنين بس. أوتوا الكتاب. هجيب التلاتة إن شاء الله. طب هاتي القصر مرة أخرى. حاضر. وما اختلف الذين أوتوا لا كده أزيد كده زيادة عن اتنين. أوتوا الكتاب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارك الله فيك يا حاجة عبلة، أحسنتي. معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت إسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بس انتبه يا أخ حسني حضرتك بتقرأ بتوسط البدل ف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أيضا مد بدل أو وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارك الله فيك أخ حسني أحسنت. معنا أخونا مصطفى من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله شيخ أسأل الله العظيم أن يجعل كل ما تفعله في ميزان حسناتكم يا شيخ. الله يعزك يا أخ مصطفى. ممكن أقرأ شيخ؟ تفضل يا أخ مصطفى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارك الله فيك أخ مصطفى. أخ مصطفى عمر شيخ هستأذنك سيب لي رقمك في الكنترول. ماشي جزاك الله خير يا أخ مصطفى. الله يكرم. معنا أم نصر من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي أم نصر. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. شيخنا الفاضل قبل أن أقرأ سؤال من فضلك. تفضلي. لقد فاتتني الحلقة الماضية. نعم. عن الآية التي قلت فيها عدة أوجه. أي نعم. طيب. هل لك أن تعيدها إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى أفعل إن شاء الله. إن شاء الله. تابعيني إن شاء الله. أقرأ شيخنا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا. بس أستأذنك يا أم نصر. أم نصر أستأذنك أو أستأذنك في المدود. حضرتك بتجعلي فواصل بين المدود. ربنا لنا هذه تسمى بالسكتات، ولا تكن هذه السكتات على المدود إلا لحمزة بن حبيب الزيات من طيبة النشر. فأما في ورش فلا سكت على المد، هكذا ربنا إننا آمنا، هكذا قرأي. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أعيدي. ومن بغيا بينهم، اقرأ اللفظ جملة واحدة. بغيا بينهم، لأن النفس ينقطع. نعم النفس ينقطع. أكملي. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. بس هستأذنك أم نص. حالة إبدال الهمزة الثانية أسلمتم ست حركات. أعيدي. تسهيل. أنت هتقرأي بالتسهيل؟ يبقى إذن لو قرأتي بالتسهيل فلا مد مع التسهيل، مفيش مد مع التسهيل. أسلمتم. إذا فيه إبدال. أي نعم. قولي من خلفي. إذا أبدلت تمدي ست حركات، تمد بمقدار الإشباع. نعم. ست حركات. نعم. إذن عايز تضبطي عليا بالطلاق، قولي من خلفي أسلمتم. قولي أسلمتم. أسلمتم. أسلمتم. هكذا. نعم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا أم نصر، أحسنتي. معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الله يكرمك يا أخي هشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما وأن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين.

وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن حاجوك فقل أسلمت. فقل أسلم يا أخ خالد. أيوة. بين النقل فقل أسلمت. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. اوصلها بقى. فقل أسلمت لله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. جميل. أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. طب فإن أسلموا ولا فإن أسلموا؟ فإن أسلموا. قل من خلفي فإن أسلموا. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بارك الله فيك أخ خالد. تابعني إن شاء الله. يعني التلاوة فيها طيبة إن شاء الله بس عايزين نضبط النقل. حكم النقل بإذن الله زي أنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أبدأ من أول صفحة؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام. ابدأ بهمزة الوصل. الإسلام. أيوة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أحسن الله إليك أخت شيماء، بارك الله فيك. طيب طبعا معذرة للأخت أم نصر من الجزائر أننا ما بينتش اليوم أوجه التقاء أو جمع الدنيا مع لفظ المآب، لكن بإذن ربي تبارك وتعالى في مطلع الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء أبين إن شاء ربي أوجه رواية ورش في اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ المآب مع الأداء العملي بإذن الله في مطلع الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء. إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نتناول بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 21 إلى قول الله تبارك وتعالى الآية 27 وترزق من تشاء بغير حساب بإذن الله تبارك وتعالى. يعني سبحان ربي، إخواننا قالوا أن هذا كان الاتصال الأخير والوقت انقضى سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يتمم هذه الخاتمة على خير بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تصل رواية ورش إلى بيت كل مسلم ومسلمة، وأسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على تيسير وتسهيل قواعد هذه الرواية. وإن شاء ربي إن شاء الله في الحلقات القادمة نتواصل مع الأصول التي قد بدأناها من قبل، فيتبقى عندنا في الهمز المفرد التسهيل، ثم نبين الهمزتان من كلمة ومن كلمتين. انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله عودة إلى الأصول مع التلاوة المنهجية أيضا بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ومع تلاوة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط البدل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك